الورقة الثالثة. نائما كنت جانبه وسمعت الحرس يوقظون أبي. خارجي أنا، مارق من أنا؟ صرخ الطفل في صدر أمي، وأمي محلولة الشعر واقفة في ملابسها المنزلية. اخرسوا، واختبأنا وراء الجدار. اخرسوا، وتسلل في الحلق خيط من الدم. كان أبي يمسك الجرحى، يمسك قامته ومهابته العائلية. يا أبي اخرسوا. وتواريت في ثوب أمي والطفل في صدرها ما نبس، ومضوا بأبي تاركين لنا اليتمى متشحا بالخرس.